نبدأ هذه الحلقة بالاتصال أول معنا في هذه الحلقة من أخينا باخت الجدعاني. أخي باخت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وينفع الجنود نحفظ بلادنا وعلى كل شيء قدير. اللهم حياك الله بنا. تفضل. الله يحفظك جزاكم الله خير. عندي ثلاثة أسئلة ودي أعرضها على سماحة معالي الشيخ. تفضل. الأول. السؤال الأول، اعتاد الناس عندنا الآن في المزارع وكذا أن صاحب الحلال يجب عليه أن يمنع حلاله ليلا أو نهارا عن دخول المزارع، مع أن نسمع أن بالنهار على المزارع أصحاب المزارع حفظهم. نبغى توجيه الشيخ في ذلك بارك الله فيكم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيكم، بالنسبة إلى إذا دخل إنسان محل بقالة وغيرها ودفع فلوس واشترى بعض المقاضي أو اشترى المقاضي وبقي لها باقي من الفلوس وليس عند صاحب البقالة ما يكفي، هل لو ترك من ربا نسيء لحتى يجي وقت آخر أم أنه يجوز تركها؟ السؤال الثالث، بالنسبة إلى جاء كلام حول حكم البوفيه المفتوح، هل هو جائز أم في غرر وجهالة لا تجوز؟ نامل من الشيخ توضيح ذلك بارك الله فيكم في علمكم. وفيك. شكرا لك يا أبا مالكلاتك، لا تسمع الإجابة إن شاء الله. شيخ سعد، قبل نطرح أسئلة أخينا باخت، هذا سؤال جاء من أحد الإخوة يقول سمعت بأنه يجوز أكل الضبع، ولكن أشكل علي أن الضبع من أكلات اللحوم وربما أيضا من أكلات الميتة، فما حكم أكلها بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالضبع اختلف العلماء في حكم أكله، فمنهم من أباح أكله واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الضبع كبشا فاعتبره صيدا، قالوا فكونه يكون صيدا دليل على إباحة أكله. وقال بعض الفقهاء إن أكل الصيد لا يحل، وذلك لأن له نابا يفترس به فهو من ذوات الأنياب، بل إن نابه يعتبر من أقوى أنياب السباع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع حديث مخرج في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم وهو أصل محكم. وأما حديث جابر في اعتبار الضبع صيدا ففي سنده مقال، وعند التعارض يقدم الأصح، ولا شك أن حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع هو الأصح سندا والأظهر دليلا فيما يظهر الله أعلم. ومما يدل لذلك أن الضبع يأكل يفترس ويأكل الإنسان ويأكل غير الإنسان أيضا، فهو من الحيوانات المفترسة وله ناب يفترس به، وقول من قال إن له نابا لا يفترس به غير مسلم، بل إن له نابا يفترس به ونابه من أقوى أنياب السباع، ولكن تبقى المسألة اجتهادية وخلافية بين أهل العلم، فمن أخذ بقول من قال بحل أكله فلا يثرب عليه باعتبار الخلاف الواقع في المسألة وهو خلاف قوي. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. سؤال أخينا باخت الأول يقول اعتاد الناس أن صاحب الحلال في المزارع هو الذي يمنع حلاله من دخول المزرعة ليلا أو نهارا، يقول بينما الحكم الذي يعرفه أنه يختلف الحكم في الليل عن النهار، فما رأيكم شيخ؟ جاء في حديث حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كانت له ناقة بارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن، وهو ظاهر الدلالة في أن أصحاب المواشي يضمنون ما أتلفته بالليل، وأما بالنهار فإنهم لا يضمنون، وإنما على أصحاب المزارع والبساتين أن يحفظوا مزارعهم. ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. نعم، بارك الله فيكم. في سؤال ثاني شخص سعد يقول: لو دخل إنسان محلا بقالة ونحو ذلك فاشترى بعض أغراضه، ثم بعد ذلك دفع مثلا 500 ريال وبقي له 100 ريال، لكن صاحب البقالة ما عنده هذا المبلغ فقال بعدين تجي تأخذها مني، هل يعد هذا من النسيئة؟ هذا لا بأس به، لأن هذا هو دين في ذمة المشتري، فهذا المشتري أتى واشترى بضاعة ثم إنه أعطى صاحب المحل 500 ريال مثلا وقيمة البضاعة 300، فبقي 100 ريال، هذه في ذمة البائع، هذا دين في ذمة البائع للمشتري. وهذه المسألة لا إشكال فيها عند عامة أهل العلم، لأنها مجرد دين في ذمة المشتري. وكما أنه قد تكون المسألة بالعكس، قد يأتي المشتري ويشتري بضاعة ولا يسلم للبائع شيئا ويقول أعطيك المبلغ فيما بعد، فتكون دينا في ذمة المشتري. فكما أنها تكون دينا في ذمة المشتري فإنها أيضا تكون دينا في ذمة البائع، لا فرق بين المسألتين. هذه المسألة لا خلاف فيها ولا إشكال فيها، ولكن ربما أن المسألة الأخرى هي التي اشتبهت على الأخ السائل التي تشبهها، وهي ما إذا أتى يريد صرفا معه 500 ريال وقال لصاحب التموينات أو غيره: أريد أن تصرف لي هذه 500 ريال، فقال: ما عندي 500، عندي 400 ريال، أعطيك إياها وتبقى 100 ريال تأتي وتأخذها في وقت آخر. هذه مسألة تختلف عن المسألة الأولى، وهذه المسألة قال بعض أهل العلم إنها لا تجوز، لأن 100 ريال المتبقية لم يحصل فيها التقابض، وإنما قبض 400 ريال وبقي 100 ريال لم يقبضها، وإنما سيقبضها فيما بعد، والنقد بالنقد لا بد فيه من التقابض. ولكن مقتضى كلام فقهائنا السابقين هو القول بالجواز، فإنهم ذكروا مسائل شبيهة بهذه المسألة وقالوا إن الصرف يتم فيما تم صرفه بالفعل، وأما المبلغ المتبقي فإنه يبقى أمانة ووديعة عند صاحب المحل. فمثلا إذا أتى وقال: اصرف لي هذه 500 ريال، فقال: ما عندي 400، ينوي المصارفة في 400، فهو الآن صارف 400 ب400 ريال، وتبقى 100 ريال عند صاحب المحل، هذه ينوي أنها وديعة وأمانة عند صاحب المحل يستلمها في أي وقت، وبذلك يزول الإشكال في هذه المسألة. وهذا القول هو الأقرب، وقد نص كثير من فقهاء الحنابلة على جواز مثل هذه الصورة، وممن نص على ذلك الموفق بن قدام رحمه الله وغيره. وعلى هذا فهذه المسألة لا بأس بها، لكن ينوي الصرف فيما تم صرفه بالفعل، والمبلغ المتبقي يقول: أبقيه عندك أمانة أو وديعة يستلمه في أي وقت، وبذلك يزول أيضا الإشكال في هذه المسألة. وعلى هذا فالمسألتان الأمر فيهما واسع وليس فيهما أي إشكال شرعي إن شاء الله. نعم، أحسن لكم. هل يسري هذا المخرج الشرعي شيخنا أن على مثلا صرف العملات بعضها ببعض، لو ريال بدولار ونحو ذلك؟ عند المصارفة لابد من التقابض، لابد من التقابض، وأيضا التماثل إذا كانت من جنس واحد، فعند صرف ريالات بريالات يشترط التقابض والتماثل، وعند اختلاف الجنس كريالات بدولارات فيشترط التقابض فقط، ولا يجوز التفرق قبل التقابض. نعم، أحسن الله عليكم. معنا موضي من أبها، تفضل يا موضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان. سؤالي الأول، شيخنا كتب الله وأجركم لتوضح لنا يعني إيش أهم الأمور اللي تعين على الإخلاص، يعني يأتي يعني الإنسان في دقائق الأمور يعني يشعر أنه غير مخلص يعني ويصبح في نوع من الصراع يعني يعني في صورة أقلها يعني أقلها مثلا الحجاب أو أقلها مثلا أن يكون أني طالبة علم أو من هذا القبيل. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني اللي هو يعني ما هو يعني ما هو أعلى درجات البر للوالدين؟ ليت تدلن على أعلى درجات البر للوالدين وما هي أعلى الأمور اللي أشعر أني ممكن إن شاء الله قد أصل إليها. إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك على الكلام. نعود لسؤال باخت الأخير شيخ سعد الله يحفظك. يسأل عن حكم البوفيه المفتوح، يقول لنا طلع بعض المقاطع يعني التي فيها ربما بعضها يحللها وبعضها يحرمه، فما رأيكم حفظكم؟ البوفيه المفتوح لا بأس به، وما فيه من غرر فهو غرر يسير مغتفر، وليس كل غرر ممنوع شرعا. فهناك بعض العقود الجائزة وهي لا تخلو من غرر، فمثلا عقد الجعالة فيه غرر ومع ذلك هو جائز، أيضا عقد السلم هو بيع معدوم فيه غرر ومع ذلك يجوز، ليس كل غرر ممنوعا شرعا. فالغرر اليسير أو الغرر الذي يؤول للعلم هذا مغتفر، وهذا الغرر الذي قد يوجد في البوفيه المفتوح هذا غرر يسير مغتفر. والشريعة الإسلامية إنما منعت من الغرر، حرمت الغرر لأنه مظنة للنزاع والخصومة الذي يفضي للشحناء بين المسلمين. ومعلوم أن الغرر الذي يحصل في البوفيه المفتوح لا يمكن أن يكون مظنة للنزاع بين من يأتي للبوفيه وبين صاحب المطعم ولو بنسبة 1%، ولم نسمع يوم من الأيام أنه حصل خلاف أو نزاع بسبب ذلك، بل كل منهما مستفيد، صاحب المطعم مستفيد وأيضا هذا الذي يأتي لهذا المطعم مستفيد باعتبار تنوع في المأكولات واختيار ما يريد وما يكفيه، فكلاهما منتفع وليس هناك غرض مفضي للخصومة أو الغرض الذي وردت الشريعة بمنعه. وعلى ذلك فلا بأس بالبوفيه المفتوح مطلقا. نعم بارك الله. هل يقاس على استئجار المرضع الشخصي؟ كذلك أيضا نعم، لو أردنا بسط المسألة هناك يعني مسائل ممكن أنها تقاس عليها أو تشبهها، مثلا استئجار المرضع بكسوتها واستئجار الأجير أيضا بطعامه وكسوته ونحو ذلك. وأيضا روي عن سلمة بن كهيل ومن التابعين أنه أتى هو وصاحب له إلى بستان وقال لصاحب البستان نعطيك درهما على أن نأكل من البستان ما نشاء، فقبل بذلك. وهذا يشبه قضية البوفيه المفتوح، فهم قال نعطيك هذا المبلغ على أن نأكل من البستان ما نريد، فهذا مروي عن بعض التابعين. نعم أحسن الله إليكم. موضي شيخ سعد الله حضرتك تسأل عن تقول يعني ما هي أهم الأمور التي تعين على الإخلاص في كافة العبادات سواء في طلب العلم وفي الحجاب وفي نحوه؟ الإخلاص من الأمور العظيمة والتي يتفاوت بسببه قبول العمل، وكلما كان العمل أكثر إخلاصا كان أعظم أجرا وثوابا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، نجد أن الوصف الجامع بين هؤلاء الأصناف السبعة هو الإخلاص العظيم الذي كان موجودا لديهم. ونجد مثلا أن بعض الصحابة كسعد بن معاذ رضي الله عنه لم يبق في الإسلام سوى 6 أو 7 سنين، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. فهذه السنوات 6 أو 7 سنين هي سنوات قليلة، لكنه ملأها بأعمال صالحة واقترن بها والله أعلم إخلاص عظيم رفعه إلى هذه المنزلة العلية وهذه الدرجة الرفيعة. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على الإخلاص في أعماله. ومن الأمور التي تعين على الإخلاص أن يحرص على زيادة الإيمان، لأن الإيمان إذا زاد كان ذلك دافعا له إلى الإخلاص. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ومن الأمور التي تزيد الإيمان ما ذكره الله تعالى في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الارتباط بالقرآن الكريم استماعا وتدبرا وتلاوة، وكذلك أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل وصحبة أهل الخير والاستقامة والصلاح. فزيادة الإيمان هي من أسباب تحقيق الإخلاص. أيضا من أسباب تحقيق الإخلاص التفقه في الدين والعلم، لأن الإنسان إذا علم وتفقه وعرف ما يترتب على الإخلاص من الأجر العظيم كان ذلك دافعا له إلى تحقيق الإخلاص. كذلك أيضا أن يعود الإنسان نفسه على إخفاء العمل ما استطاع، إذا أمكنه أن يخفي العمل فينبغي أن يحرص على إخفائه، وألا يبدي من أعماله الصالحة إلا ما اقتضته الضرورة أو ترتب على إظهاره المصلحة الراجحة كأن يكون ممن يقتدى به، وإلا يعود نفسه على إخفاء العمل ما أمكن. ولهذا قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك أيضا يسأل الله تعالى الإخلاص والإعانة عليه والتوفيق له، فهذه من الأمور المعينة على تحقيق الإخلاص. نعم بارك الله فيكم شيخ سعد. ناخذ اتصال من اخينا ابي عبد الملك من تبوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبد الملك الله يسعدكم جميعا. السؤال الاول الشيخ، نسال الله سبحانه وتعالى ان يسعد الاسلام والمسلمين. الشيخ من الامور المهمه يخل عنها كثير من الاخوه ويحتاجها كثير من المسلمين اليوم، الرجل شيخنا اذا ياتي رجل يتقدم لخطبه ابنته او اختها او قريبته شخص ما، فيتصل على رجل يثق فيه ويعلم أن هذا الرجل يعني يعلم أحواله، ولكن الآخر يتورع يا شيخنا رغم أنه يعرف أن هذا ربما مفرط في الصلاة أو ربما يمشي في أمور محرمة ويتورع، يقول اسأل غيري. الآن شيخنا هل يجب عليه أن ينصح لأخوه المسلم ويأثم إذا لم يخبر؟ المسألة الثانية شيخنا، في أحد المناطق أحد الأخوة يقول عندنا في المنطقة، يقول كثير من الناس إذا صلى صلاة الجمعة ذهب للمقبرة مباشرة مثل وجبة الغداء، يذهب يزور أقاربه في المقبرة، ويقول هذا انتشر عندنا، هل هذا الفعل يعتبر بدعة وهل يخصص له خطبة جمعة يحذر الناس من هذا؟ طيب تسمع يا جماعة بعد منك، شكرا لك. شيخ سعد موضي بقي لها سؤال، تقول ما هي أعلى درجات بر الوالدين؟ بر الوالدين هو نوع من الصلة، هو نوع من صلة الرحم، ولكنه نوع خاص ولذلك يوصف بالبر لأنه يستدعي مزيدا من الصلة. وأعلى درجاته هو ما اجتمع فيه القول والفعل وبذل المال، فإن بر الوالدين مطلوب فيه هذه الأمور الثلاثة. أما بالقول فأن يقول لهما قولا كريما وأن يلين لهما العبارة ويخاطبهما بإكرام وتوقير وتعظيم واحترام وينتقي أطايب الكلام معهما. وأما بالنسبة للفعل فبأن يكرمهما وأن يحترمهما وأن أيضا يعينهما على أمور الحياة ويساعدهما ويبذل لهما جميع ما يحتاجان إليه. وأما بالنسبة للمال ف أن يعطيهما من ماله إن كان يعني فقيرين تأكد ذلك، وحتى وإن كان من غنيين يعطيهما على سبيل الهدى على سبيل الهدية والصلة والبر ونحو ذلك. فأعلى درجات البر هو ما اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة. نعم بارك الله فيكم شيخ سعد. بعد ذلك شيخ سعد الله يحفظك يقول أحيانا لما يتصل شخص على شخص يريد أن يسأله عن خاطب، فإذا كان يعلم عنه ما يسوء يتورع عن الإجابة يقول سألها عن هذا غيري، ولا يريد أن يمدحه ولا يقدحه، فهل يجب عليه أن يجي في مثل هذه الحالة؟ الواجب على المسلم إذا استنصحه أخوه المسلم أن ينصح له، فإن هذا من حق المسلم على المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، هذا قد رواه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم. فالواجب أن ينصح لأخيه المسلم. والورع هنا ورع ليس في محله، ورع بارد غير محمود، بل إن هذا يعتبر تقصيرا من الإنسان في حق أخيه المسلم. إذا أتاك إنسان يسأل عن خاطب وتعرف هذا الخاطب، فمن حق أخيك عليك أن تبين له حالة هذا الخاطب. وهذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة، فإن الغيبة في هذا الموضع من المواضع التي رخص فيها العلماء، وقالوا إن الغيبة في هذا الموضع إنها جائزة. وكذلك أيضا في التحذير، وكذلك أيضا في إنكار المنكر، وكذلك أيضا في التعريف، وأيظا في مظهر فسقا ونحو ذلك. هذه مواضع ذكر العلماء أنه تجوز فيها الغيبة. فمن ذلك عندما يأتي إنسان إلى آخر ويذكر له أنه قد تقدم لموليته خاطب، فعليه أن يذكر حالة هذا الخاطب، وأن يذكره بما يعرفه، وأن يذكر العيوب التي فيه، لأن هذا أتى مستنصحا يريد أن يزوجه موليته، فعلى هذا الإنسان أن ينصح له. والقاعدة في هذا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك لو كان عندك بنت مثلا وذهبت إلى شخص يعرف هذا الخاطب، ترغب بأن هذا الشخص يذكر لك حالة هذا الخاطب، ويذكر لك أبرز ما فيه من المحاسن والعيوب، فينبغي لك أيضا أن تفعل هذا مع أخيك المسلم. وأما إذا اعتذر فإن هذا يعتبر تقصيرا كبيرا في حق أخيه المسلم. لماذا يعتذر وأخوه المسلم محتاج إلى إجابته؟ هذا نوع من التقصير ونوع من البخل. وإذا كان يقصد أن هذا ورعا فهذا ليس بورع، هذا ليس بورع، بل هو إلى التقصير أقرب. وعلى هذا فنقول: من أتى إليه شخص يسأله عن خاطب فينبغي أن ينصح له، وفإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. نعم، أحسن الله لكم شيخ. في أيضا يعني إحدى الأخوات أرسلت عبر تويتر تسأل، طالما أنه ذكر عن موضوع الغيبة، تقول: أحيانا أفضفض لأختي أو لصديقتي عن موقف حصل لي مع إنسانة أخرى، فهل هذا من الغيبة؟ ننظر لهذا الكلام الذي جرى بين الصديقتين، هل فيه ذكر لأحد بما يكره؟ فإن كان فيه ذكر لأحد بما يكره فإنه لا يجوز، لأن هذا من الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فمن ذكر أخاه بما يكره في غيبته فهذا من الغيبة، حتى لو سماه بعض الناس فضفضة أو سماه بعض الناس تنفيسا، فإن التنفيس لا يكون بالوقوع في أعراض المسلمين. على الإنسان أن يحفظ لسانه، وإذا أراد أن ينفس عن نفسه يتكلم، لكن من غير أن يقع في عرض أحد، وإنما يأتي بكلام عام أو بكلام يعني من غير ذكر شخص، يقول مثل أحدهم قال كذا من غير أن يذكر اسمه، هذا هو الواجب. أما أن يغتابه ويقع في عرضه بدعوى أن هذه فضفضة أو أن هذا تنفيس أو نحو ذلك، فهذا ليس مبررا للوقوع في الغيبة. إذن الأصل في الغيبة أنها محرمة ولا تجوز إلا في مواضع ستة ذكرها أهل العلم، وجمعها بعضهم في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، لمتظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة، وما عدا ذلك فتبقى الغيبة على الأصل وهي أنها محرمة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا أحد الأخوة الشيخ يعني استشكل ذكر بعض السير أحيانا حين نقرأ في بعض الكتب يذكر بعض مثلا الأسماء المعروفة بشيء من القدح بشيء من العيب نحو هذا، هل هذا أو حتى سوالف مثلا في المجالس لقوام سبق وماتوا كذا يعني فيها الزين والشين، فهل يعتبر هذا من الغيبة شيخنا؟ ما قد يوجد في بعض السير فيه ما هو صحيح وفيه ما هو خطأ، أحيانا المترجم يذكر أمورا ينبغي أنه لم يذكرها ولا تليق، فليس كل ما وجد في كتب التراجم والسير يكون صحيحا ولا يحتج بواقعها على أن ذلك مقبول شرعا. فذكر الإنسان بما يكره أو ربما أيضا التجني عليه أو الكذب عليه هذا كله لا يجوز، ويتحمل المؤلف أو صاحب الترجمة المسؤولية عن ذلك، ولا يجوز نقل هذا خاصة إذا كان قذفا أو وقوعا في أعراض ونحو ذلك. ومثل ذلك أيضا نقل الحديث في المجالس، الأعراض أمرها عظيم جدا، وحقوق العباد عموما هي من الأمور التي عظمتها الشريعة، وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في عرفة وهي أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، افتتحها بتعظيم شأن حقوق العباد، فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعلى المسلم أن يتورع من الوقوع في أعراض إخوانه المسلمين. وهناك من أهل العلم من عنده عناية شديدة بعدم الجرح حتى في مقام الجرح والتعديل في الرواة عنده ورع، ومنهم الإمام البخاري صاحب الصحيح الذي قال أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا، وعلق الذهبي على مقولة البخاري قال صدق رحمه الله. حتى في التراجم نجد عنده التحفظ الشديد في العبارة، فيقول فيه نظر فيه كذا. فهذا يعني الإمام البخاري ومن على شاكلته هم قدوة لغيرهم في أنه ينبغي عدم الوقوع في أعراض المسلمين، وأن يكون الإنسان ورعا عن أن يلغ أو يقع في أعراض إخوانه المسلمين. أما ما قد يوجد في الكتب ما قد يوجد في السير والتراجم فهذا ليس مبررا، وهذه فيها ما هو صواب وفيها ما هو خطأ. نعم بارك الله فيكم. احنا وقت ضاقنا للشيخ سعد، لكن السؤال ابي عبد الملك الاخير يقول عنده في سؤال الخطيب يقول بعضهم من يصلي الجمعه يذهب المقبره مباشره يزور اقاربه ووالديه نحو ذلك، هل هذا امر مشروع؟ زياره المقابر مشروعه عموما لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الاخره، ولكن تخصيص الزياره بوقت معين كان يخصص ذلك بما بعد صلاه الجمعه أو يخصص ذلك بيوم العيد أو نحو ذلك فهذا يحتاج إلى دليل، وإلا فإنه قد يدخل في البدعة الإضافية، إذ أن تخصيص العبادة بوقت معين لم يرد الشرع بتخصيصه هذا داخل في البدعة الإضافية، إذا كان يقصد بذلك التعبد لله عز وجل بهذا التخصيص. وعلى ذلك نقول إذا كان يزور المقبرة للاعتبار والاتعاظ في أي وقت فهذا مشروع، أما إذا خصص وقتا معينا لزيارة المقبرة فننظر إن كان يعتقد أن هذا التخصيص سنة فهذا العمل غير مشروع، أما إذا كان لا يعتقد أنه سنة وإنما لكون هذا اليوم يوم إجازة مثلا وأن الوقت متسع بالنسبة له فلا بأس بهذا، لا بأس بذلك ولا يدخل هذا فيما ذكرنا، فهو بحسب اعتقاده وبحسب نيته. لكن إذا أراد أن يذهب المقبرة يذهب بقصد الاعتبار والاتعاظ والدعاء لقريبه المتوفى والدعاء لبقية أموات المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.